يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم هذه يبعث أسماء الرياح يعني، نعم ثم رياح يبعث مبشرة، رياح مثيرة. نعم، مؤلفة لواقح. الشمال لا، دي درجات درجات الرياح. درجاتها من حيث شدة الهواء يعني. مبشرة فتقوم الأرض، ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب، ثم المؤلفة فتؤلف السحاب تجمع، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر، وأرسلنا الرياح لواقح. ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر، ثم تلا وأرسلنا الرياح لواقح. الطبري. وقوله فأسقيناكموه أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه، ولو نشاء جعلناه أجاجا، كما ينبه الله على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة، وهو قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقوله وما أنتم له بخازنين، قال سفيان الثوري بمانعين، ويحتمل أن المراد ما وما أنتم له بحافظين، بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك، ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. وقوله وإنا لنحن نحيي ونميت، إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع. وأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون، ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم، فقال ولقد علمنا المستقدمين منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من المقادة. المراد بالصلصال طبري، والظاهر أن كقول خلق الإنسان صلصال كفخار، وخلق الجان من مارئ النار. وعن مجاهد أيضا أنه قال الصلصال ممكن، تفسير الآية بالآية أولى الطبري. وقوله من حمأ مسنون، هذا لو جه تفسير يفسر القرآن. السنة تبين، السنة تفصل. نعم. وقوله من حمأ مسنون أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس. وقوله والجان خلقناه من قبل أي من قبل الإنسان من نار السموم، قال ابن عباس هي السموم التي تقتل، وقال بعضهم السموم بالليل والنهار، ومنهم من يقول السموم بالليل والحرور بالنهار. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان. ثم قرأ والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الطبري. عن ابن عباس أن الجان خلق من لهب النار، وفي رواية من أحسن النار. وعن عمرو بن دينار أنه قال من نار الشمس، قد ورد في الصحيح خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق بنو آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره. الله أكبر. على بعد مثل الإنسان لا يتحمل يقرب منها. الله المستعان. نحن متحملين عن سبحان الله. نار الدنيا كلها جزء من 70 جزء. صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. الله يخلف عليه. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له ويذكر تخلف إبليس عدوه ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل ولهذا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم يقول آدم يوم بيوم البعث خلاف الملاحدة الدهرية ويعترف لله بالربوبية يعني أقل سوءا من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى نعم يقول آمرا ويعلم أنه هو الذي يجيب وينظر ويعجل ويؤجل الله المستعان ها هو يعلم كل شيء ولذلك يقولون يعني لو كان هذا العلم صرفا دون التقى لكان أصرف خلق الله إبليس عنده علم لكنه عاري من التقوى نعم. الشيخنا كذلك في دليل على أن المعرفة وحدها لا تكفي. نعم. يعرف أبو طالب كان يعرف وفرعون في قرارة نفسه وجحدوا بها وسخنتها أنفسهم ظلما وعلو. شكرا رب على الحافظ سلم هو الواجب. لا هو مش قصده المعرفة اللي هي مجرد المعرفة يعني. الرجل يعني ما دام سلفي المعتقد أي لفظ يصدر منه وجه التوجيه الحسن ماله نعم ماله ماله هو الواجب على العبيد معرفة الرحمن والتوحيد دي المشكلة ما هي المعرفة أول حاجة ماشي هو الكلام مش المعرفة بس ما أول حاجة لا هو مش المعرفة المجردة يعني لا هم قالوا أول واجب يعني الأولى أن يقول أول واجب توحيد الله عز وجل أيوة ما هو واحد زي من غير ما يعرف ما هي يعني هو قصدهم اللفظ نفسه ما ينبغي شغلة تلكيك يعني أن يطلق أي نعم وهو ده كلام البياقي في الاعتقاد المعرفة مما انتقد عليه أيضا تدل سيدنا فعلا أنه غير العلم فعلا العلم غير المعرفة نعم يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده يقول آمرا لإبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى وأنه رجيم أي مرجوم وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به متواترة عليه إلى يوم القيامة وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة يعني إبليس لما تحقق أن الغضب واقع به يعني سأل من تمام حسده لآدم سأل النظر مش الغضب هو اللي تحقق لا فيه هو تحقق أن الغضب واقع به فلذلك سأل النظر يبقى الغضب هو اللي تحقق غضب الله وقع نعم غضب فاعل هنا لا مفعول وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدراجا له وإمهالا فلما تحقق النظرة قبحه الله قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب بما أغويتني، قال بعضهم أقسم بإغواء الله له. قلت ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني لأزينن لهم، أي لذرية آدم عليه السلام في الأرض، أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم، أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها، ولأغوينهم أجمعين، أي كما أغويتني إلا عبادك منهم المخلصين، كما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا هذا صراط علي مستقيم، أي مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى إن ربك لبالمرصاد. وقيل طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي، قاله مجاهد والحسن وقتادة، كما قال وعلى الله قصد السبيل. وقوله إن عبادي ليس لك عليه سلطان، أي الذي قدرت الهداية فلا سبيل، الذي قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين، استثناء منقطع. نعم. وقوله وإن جهنم لموعدهم، لأن من اتبعهم من الغاوين لا يستثنون من الهداية. نعم. هل القراءة أقرب للصلاة في خطاب الجيف لرب إلا عبادك منهم المخلصين؟ لأن في فضيلة العباد هنا إن كان الله استخلصهم. فضيلة أعظم فضيلة أن يستخلصهم ويجتبهم ويجتبهم الله عليك. ماشي. بعد كده لما جاء الخذلان الغول ولم يتخذ لهم الله مثلا. وش سيب؟ كل اخلص لا لما اخلصوا او لهم سألهم فتبعت مشيئته مشيئتهم مشيئة. القراءة دي تحمل المعنيين، هي تحمل لكن الأشرف والأعلى أن يجتبيها، أن يجتبيه الله ويصطفيه. يعني هو طبعا. وقوله وإن جهنم موعدهم أجمعين، أي جهنم موعد لاتباع إبليس. ثم أخبر أن جهنم سبعة أبواب كل منهم مقسوم، قد كتب كل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيدا جعلنا الله منها، وكل يدخل من باب بحسب عمله ويستقيم في درك حقر عمله. وقال رضي الله عنه بعضها وقعد الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تملأ كل وقع كلمة وأبواب وأطاق. وقال جرج ثم لغ الحطب ثم تعير ثم تق ثم جحي ثم الأوية ابن عباس وآحوه. وقال قتل سبعة لكل باب منها جزء قسوم منهم منها أشعرها لكل باب سبعة لكل باب من سلم ابنك بقى كل باب منهم يعني لا أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم هي والله منازل بأعمالهم. وقال الضحاك لها سبع أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، قال باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب للمنافقين وباب لأهل التوحيد، فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك أبا. هذه الأقوال بأساني عند الرجل في القيامة وعند في النار وفي التركة كل شيء ممتاز. يقول تعالى وقال الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه لجعلنا سبع أبواب منها لمن سلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذاكر في المسند. قل تعالى المتقين في جنات وعيون قلوها بسلام ثاني ونزعنا في صور ما يصغر الإخوة عدو متقارب يأسهم بي ومنهم نبعدني الغفر الرحيم وأنذى بي هو العذب الأليم. صلى الله عليه وسلم تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، وقوله ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات مسلما عليكم آمنين من كل خوف وفزع ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء، وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. رواه البخاري عن أبي سعيد تعالى حال أهل النار عطف هنا بمعنى مال، يعني مال إلى ذكر، مش عطف العطف المعطوف عليه. لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، وقوله ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات مسلما عليكم آمنين من كل خوف وفزع ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء، وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وروى ابن جرير عن محمد بن سيرين أنه قال استأذن الأشتر على علي رضي الله عنه وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له، فلما دخل قال إني لأراك إنما احتبستني لهذا، قال أجل، قال إني لأراه لو كان عندك ابن عثمان لحبستني، قال أجل، ابن لعثمان، قال إني لأراه أو لأراه أظن، قال إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني، قال أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال كثير النواء دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت وليس ولي ولي وليكم ولي وليكم وسلمي سلمكم وعدوي عدوكم وحربي حربكم، أنا أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. تولهما يا كثير فما أدراكك فهو في رقبتي هذه. ثم تلا هذه الآية إخوانا على سرر متقابلين، قال أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين الطبري. وقوله متقابلين قال مجاهد لا ينظر بعضهم في قفا بعض، وقوله لا يمسهم فيها نصب يعني المشقة والأذى، كما في الصحيحين إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، البخاري نحوه ومسلم بنحوه أيضا. وقوله وهم منها وما هم منها بمخرجين كما جاء في الحديث يقال يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا، مسلم نحوه. وقال الله تعالى خالدين فيها لا يبغون فيها عنها حولا. قوله تعالى وقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أي أخبر يا محمد عبادي أني ذو الرحمة وذو عقاب أليم. وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف. قوله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يقول تعالى وخبرهم يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم، والضيف يطلق على الواحد والجمع كالزور والسفر، وكيف دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون أي خائفون. الزور والصف

آمر وأنهى وأبشر وأنذر وأضرب الأمثال وأعدل النعم وأنبئك بنبأ القرآن. والقول الثاني أن الفاتحة هي سبع آيات روي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس وقال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله عز وجل بها وبه قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهد وقال قتادة ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع واختاره ابن جرير واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك وقد قدمناه في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير ولله الحمد وقد أورد البخاري رحمه الله هنا حديثين أحدهما عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال لما أن تأتيني فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل لكم ألا أعظم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين علاني والقرآن العظيم الذي أوتيته البخاري. والثاني أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم البخاري. فهذا نص في أن الفاتحة السبع القرآن العظيم ولكن لا ينافي وصف غيرها من طوال بذلك لما فيها من هذه ينافي وصف عن ماله ذلك أيضا كما قال تعالى أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا فهو مثان من وجه شاب من وجه وهو القرآن العظيم أيضا كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده والآية نزل في مسجد قباء فلا تنافي فإن ذكر شيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك بتلك الصفة والله أعلم. كلا ما متعنا به أزواجا منهم أي تغني بما آتاك الله من القرآن العظيم. نعم عينيك عينيك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي تغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. ومنها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح ليس منا من لم يتغن بالقرآن البخاري إلى أنه يستغني به عما عداه هو تفسير صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم عما عداه وهو تفسير صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في سهو المقصود ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول السورة. وعن ابن عباس لا تمدن عينيك قال نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه وقال مجاهد إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء. قوله تعالى وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إني أنا النذير المبين البين النظارة نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل النذارة كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها وما أنزل الله عليه من العذاب والانتقام. خليكم مع بعض. لا سيدي. وقوله المقتسمين أي المتحالفين أي تحالفوا على مخافة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح إنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي نقتلنهم أو نقتلهم ليلا. قال مجاهد تقاسموا أي تحالفوا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. وقوله الذين جعلوا القرآن عظيم أي جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. روى البخاري عن ابن عباس أنه قالهم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وغيرهم نحو ذلك أو نحو ذلك روية. وقال ابن عباس جعل القرآن عظيم قال السحر نعم عظيم السحر نعم. وقال عكرمة العضه السحر بلسان قريش تقول للساحرة إنها العاضهة. وقال مجاهد عضه عضوه أعضاء؟ نعم. قالوا سحر أو سحرة، وقالوا كهانة، وقالوا أساطير الأولين، وقال عطاء، قال بعضهم ساحر، وقال بعضهم مجنون، وقال بعضهم كاهن، فذلك العظيم. وكذا روي عن الضحاك وغيره الطوري. نعم ابن عمر في قوله تعالى لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وصل يا حبيبي، سكت وصل، سكت وصل. لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طيب، لنسألنهم أجمعين عما كانوا ناخذ الأجرين. كان يقف على رؤوس الآية، يقف على رؤوس الآية. لنسألنهم أجمعين، لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني نسألنهم عما كانوا يعملون. قال عن لا إله إلا الله، وروي عن مجاهد مثله أو مثله. أجمعين أعربها إيه هنا؟ لنسألنهم أجمعين. لنسألنهم أجمعين ولا أجمعين؟ أجمعين. ايه الفاظ التوكيد؟ اجمعين، اكتعين، افصعين، لا تمشي حاله تفشل، ممكن تمشي وبدل ممكن. نعم، بس الاولى التاكيد. قال عن لا اله الا الله، وروى عن مجاهد مثله، رواه الترمذي وعن انس، وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. هم أجمعين. يقول ابن آدم ماذا غرك مني، ماذا غرك مني. وعن ابن عمر في قوله ثاني وعن ابن عمر في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال عن لا إله إلا الله، وروي عن مجاهد مثله، رواه الترمذي عن أنس، وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل. ذكر البخاري معلقا لنسألنهم أجمعين عن قول لا إله إلا الله معلق. مش هنا طبعا. نعم، مش هنا. مش هنا إيه؟ هو موجود هنا، روى البخاري معلقا. حضرتك ده تعليق لا بابا من الشيخ يعني. لا من ده اللي يقصده يعني. ما بس هنا. لا مش هنا. لا ساعتك نهاية نصف ساعة، ما احنا بس هي في اختلافات في احيانا الحاجات عند الشيخ مختلفة. هي اللي معنا وراء ابن جرير على عبد الله بن ما بيصدقوا يفتحوا. لا وحضرتك بتقول بنفس الطبعة اللي طبعا ما اعرفش غير طبعا تاني ماشي ثاني. وراء ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. يقول ابن آدم ما غرك بي مني بي. ابن آدم ماذا عملت فيما علمت. ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. وقال أبو العالية في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة كما عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين. وقال ابن عيينة عن عملك وعن مالك وعن ابن عباس في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا الطبري. قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بما يقولون مليه. بما يقولوا نفس ده بيفرق. حول منه من استفهام وصول الى استفهام. يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر أي أمضه، وفي رواية افعل ما تؤمر، وقال مجاهد هو الجهر بالقرآن في الصلاة. نشف طيب عشان بس مرمهوش. لا حسن بيديني مندي لسيد، فلازم أأمن على قبل مرمي. الله يرحمه. الله يرحمه. أنا قلت الله يرحمه الشيخ عبد العزيز الزهراني رحمه الله، كنا رحنا له واحنا بنقبل الرأس، قال ما هو الحجر الأسود، ما هو الحجر الأسود. الله يرحمه. يعني السلام عليكم ازيكم بس كده خلاص. نعم ها صلى الله عليه وسلم أي أمضه، وفي رواية افعل ما تؤمر، وقال مجاهد هو الجهر بالقرآن. احنا فين يا حبيب؟ بس يا محمد عزيز يا محمد احنا فين يا احنا فين؟ وقال مجاهد هو الجهر بالقرآن في الصلاة، وقوله أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين أي بلغ ما, أي بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ولا تخفهم فإن الله كافيك وإياهم وحافظك منهم. كافيك إياهم حافظك منهم، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ورأى محمد بن إسحاق كما ذكر ابن هشام فيما يرويه عنه عن عروة الزبير كان عظماء المستهزئين خمس، كان عظماء المستهزئين خمسة نفر. مين معجنة دي؟ كان عظماء المستهزئين خمسة نفر. نعم. وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم. وهكذا روى سعيد بن عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم كانوا خمسة، وقال الشعبي كانوا سبعة والمشهور الأول. وقوله تعالى الذين يجعلون مع الله أهلا آخر فسوف يعلمون، شديد وعيد أكيد لمن جعل مع الله معبود آخر. وقوله ولا نعلمون ضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربكم من الساجدين. أيوة إنا لنعلم أنك لك انقباض صدق فلا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل على الله إنك كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن نعيم بن همار أنه سأل الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. رواه أبو داود وهو صحيح. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. هذا الحديث حفظته من الشيخ مقبل وإحنا ماشيين في الجبال، كنا رايحين قرية من القرى كده كان فيها ذا الله يهديه وإسان القرص. آمين يا رب. عن نعيم بن همام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله خلص بس المقبل. نعم طبعا سيد معلش. يقول الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. رواه أحمد. قلت له ما درجته؟ قال صحيح حسن. لا الضحى بالضحى أكفك آخرة ما معنى أكفك الكفاية. الله عز وجل يكفيك أحفاظك يكفيك همومك في ذلك اليوم. صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو داود وهو صحيح. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وفي لفظ يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. صلي لي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.